هذه الأمسية الطيبة إن شاء الله نسمع بعض المعاملات التي تجري في البنك الإسلامي حسب ما أخبرني أبو عبد الله. أقترح أنه إذا كان مثلا هناك عديد من المعاملات 5، 6، 10 أقل أكثر مش مهم، إنما نختار من هذه المعاملات ما يمكن أنه يكون بلغك أنه في حولها أو حول بعضها تساؤلات ليبدأ البحث فيها، فإن اتسع الوقت لغيرها انتقلنا إلى غيرها. شو رأيك؟ هذا أنا بقترح أن أبدأ من البداية بعجالة ولونها واضحة ومتكون بحيث يستفيد منها السامع. على كل حال هذا اقتراحي ولك أنت رأيك. طبعا في البداية يعني عمل البنك من اجتذاب الودائع لا للتصرف في استثمارها، نعم، بيجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات أي بنك تاني كاجتذاب ودائع يعني. وطبعا يستثمر هاي الأموال، إحنا من يجي لمجال استثمار الأموال يستثمر هذه الأموال في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اللي هو تمويل المرابحة اللي أمر بالشراء. الاتجاه الثاني المشاركة المتناقصة. الاتجاه الثالث اللي هو المضاربة مفهومها في الإسلام نفس المفهوم. طبعا التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة وتمويل المرابحة بالتركيز يعني العمليات الثانية ضل أخف كثير والمضاربة أقل مش هنكون يعني واضحين يعني. تمويل المرابحة الأمر بالشراء اللي هو طبعا مقوم للبنك أو العميل اللي بده يستفيد الغرض نفسه أو خلينا نعطي مثلا عملية تكون أوضح. مثلا بده واحد يشتري 20 طن حديد، بيجي للبنك بقول أنا بدي أشتري 20 طن حديد من المحل الفلاني وموجود فاتورة العرض ثمنهم مثلا 10,000 دينار. البنك بقوم بشراء هذه الكمية من الحديد بيسلمها على ظهر السيارة للآمر بالشراء، طبعا مقابل كتابة كمبيالات بسعر أو بثمن أكثر من 20,000 دينار اللي هو طبعا ضابط نسبة ربع محددة من البداية يطبق عليها، تسدد على أقساط شهرية حسب المدة اللي بتبقى عليها، والمدة تتحكم في سعر الربح يعني نسبة الربح يعني مثلا إذا سنة يكون مثلا 7%، إذا سنتين يصير 13%، إذا وهلم متوالية طبعا. طبعا بقوم بتسديد الأقساط المبلغ زائد الربح، هذا التمويل المرابح لأمر الشركة. الآن أنت بتقول كما طبعا قيل لك أمر به الشرع، وين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة؟ هل أعطوكم الدليل على ذلك؟ يعني هو الكتاب اليوم الشافعي بيذكر فيها في الحديث طبعا بعضهم سمعت من ضعفه له سند يعني قوي، لكن الصورة اللي أنت عرضتها الآن بيكون فيها الإمام الشافعي؟ هذا اللي بحكي لك الناحية العملية اللي بيصير عندي. لا، الناحية العملية شيء والناحية الفقهية شيء آخر. الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه. الآن هنا ليس البحث، البحث أنك أنت عم تسمي هذه المعاملة تبعا طبعا للموظفين الكبار والصغار هناك عم تسميها مرابحة أمر أو أباح الشرع على الأقل. الآن خلينا نحن بقى نقف عند هذه الصورة وننظر الشرع اللي آمنا فيه ومن ما جاء فيه أحل الله البيع وحرم الربا. الربا معلوم عند الجميع هو أخذ زيادة مقابل القرض،

لا يجدون في بيع التقسيط كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم كل يوم. ومن عجب أن هذا التاجر الذي يربح الصدقات ليلا نهارا بسبب اتباعه للحكم الشرعي، هذا أيضا يربح أكثر من الناحية المادية. توافقني بهذا الرأي ولا لا؟ لسه بعد شو بتوافقني؟ الآن التاجرين هذول اللي ضربت لك المثال، أي تاجرين من اثنين هذول هيكون زباينه أكثر؟ أكيد لا. أيهما هيكون ربحه أكثر؟ المادي يعني إذا ضل يبيع بالأقساط إلى ما لا نهاية. إيه. إذا ما عنده إمكانية ضل يزود كل الناس بالدين. كيف كل الناس بالدين؟ هو ما بده يربح؟ يربح. إيه هذا الربح يعني بيموت ولا بيحيا؟ لا بيموت بس ما هو يعني بيكون عنده إمكانيات كبيرة مشان ضل على قد الإمكان. هذا. على قد الإمكان. هلا الرجل بيبدأ بيشتغل بالتجارة عمره مثلا 20 سنة 15 25 حسب صح ولا لا؟ طيب انت عم تلاحظ الجانب وهذا الملاحظة في محلها، لكن ما عم تلاحظ الجانب الثاني انه هذا اللي عم يبيع بسعر واحد راح يكسر زباينه وراح يكسر ربحه مع المدى البعيد. كل ما في الأمر أن القضية تحتاج إلى صبر وأناد ورفع الجشع والطمع من النفس الأمارة بالسوء. ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب يعني إسلامي؟ ما هم نحن هذا واحد إسلامي ماشي الناحية المادية يعني المرابي ربا مكشوف هذا يربح أكثر ولا هل يلف بدون من ناحية مادية؟ ترك النبع النواحي الشرعية سنين واحد سنين واحد لا كيف سنين واحد هذا يربح عمارس بالطريقة مو بنسبة واحدة لا مو بنسبة واحدة هل بيعطي المال بياخذ 900 بياخذ 105 ولا بيدخل في مرابحات وفي تجارات وما كما ذلك؟ البنوك الأوروبية على أي أساس قامت؟ أليس على أساس الربا المحرم المكشوف؟ وهي أغنى من كل البنوك الأخرى بلا شك. لكن أنا لا أريد من هنا إلا أن وصلت نقطة وهي في شيء نحن عندنا في الإسلام اسمه البركة. تشترك طبعا معنا في الإمام بهذا الشيء. طيب هناك حديث يقول عاقبة الربا إلى قل. هل هذا الكلام يعني سمعته يوم ما؟ وإذا كنت سمعته فكرت فيه وجدته معقولا جدا؟ عاقبة الربا إلى قل. إيمانيات هذا من رب العالمين معروف إنه يعني المرابي السحت يعني بروح ماله. كويس. الحلال والحرام. كويس. إذا أنت لما تجي تقول جوابا عن سؤالي السابق أن هذول التاجرين أيما بيكون زباينه أكثر وربحه أكثر، قلت لا شك إنه التاجر الأول اللي بيبيع التقسيط بنفس سعر النقد أكثر، لكن هذا ما معه سيولة مثل ذاك. لكن هذيك السيولة نسيت أنت أنه أجت من ربا وأن عاقبتها إلى قبل، وأن هذه السيولة الأخرى اللي هي قليلة في نظرك ابتداء هذه سيطرح ربنا عز وجل فيها البركة. وهذه البركة لا يمكن للإنسان البشر المخلوق أنه يعرف كيف تكون، ولكن ممكن انه بعض الناس يضربون بعض الامثله ويحكونها كواقعا. وانت الان يكفينا انك ذكرت انه بعض المرابين يعني كانت نهايه ايش الى فقر مصداقا للحديث السابق عاقبه الربا الى قل.

البنوك لما قامت ما قامت على فقه الإسلامي إطلاقا، لكن لما توجهت الإلحاحات والطلبات عليهم صاروا يسألوا، فيأخذون بعض الأجوبة من بعض الآراء التي فيها فوسعة مخاطر الشريعة، لأن هذه الآراء لم تقم على الفقه المستقى من الكتاب والسنة، وإنما قامت على تسبيب مصالح الناس، وهذا ما سمعته من كثير من اجتمعنا بهم. ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمع بعض المعاملات الأخرى لننظر فيها في منظار الشرع أيضا، ونتبين هل هي مما يساعد المسلمين على تحسين معاملتهم للبنوك أو مفاصلتهم. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. نفس المسألة، هذه المرابحة يقع طائرة بيع مخالف الشريعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك، من البنك الإسلامي يبيع البضاعة إلى المتقدم بالشراء قبل أن يمتلكها، فالبنك الإسلامي لا يكون ممتلكها، فيوقع على العقد، يوقع على الكونجلات، يوقع على كل شيء، بعد ذلك ينزل البنك الإسلامي لشراء لهذا الشخص، بعد ما يوقع ابتداء، هنا يقع في طائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فالبنك الإسلامي ابتداء يبيع شيئا ما امتلكه. أنا كنت بعرف وذكرت آنفا أنه هو البنك يحوله للشركة، يقول له مثلا روح شوف السيارة اللي بدك إياها، فبيشتريها هو من الشركة. من يشتريها؟ هو صاحب الحاجة، صاحب السيارة. أصبر شوية، أنا راح أحكي لك شو كنت فهمان. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة، بروح لعند الشركة بختار النوع اللي بدي اياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك، البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل، طول بالك. الان نحن نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الأخ هو واقع؟ أكيد، وقع العقود والكمبيالات، وبعدين بروح يجيب فاتورة عرض من الجهة اللي بدي اشتري منها، المسجل هذا، بدي اشتري المسجل هذا من الشركة الثانية، يجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي، وافق البنك على فرعه. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للأمن الشرعي. أشوف العملية وافق البنك على الشراء. رحمة الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول وجدنا السيارة، البنك ينسكني بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يزيلني البنك بالشراء. بس ممارسات خاطئة بالموظفين. أنا أحكي لك، أنا الواقع أنا من مؤسسين البنك، صمت كذا سنة دي. أنا بدي في الواقع العملي أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها. أولا معاملة البنك الإسلامي تماما، يوقع على الكمبيالات أولا، بعد ذلك يشتريها البنك، يسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك يسجلها في هذا الاسم. ابتداء أولا بكون يسجلها باسم هو، بكون موقع عليها البنك، بكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي وتم العرض والقبول من قبل البنك. لا غير التنظيم هذا الأستاذ. أنا الآن أريد أن أشتري سيارة من الشيخ. أنت اشتغل في أول معاملة، توقعنا على كم؟ أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذي. ما يخالف. هذه ما تقدم ولا تأخذ في العقد. طيب رحمك الله، الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، إيش تفعل أنت؟ ما تعال مفروض عايز السيارة عايز وثاوتها، إيش تتوقعني على هذا السيارة أنت لك؟ رحمك الله، صدقت أنا منها الشراء. هو طول بالك، هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري أنه باعوا السيارة؟ لا مع البيع، مع أول شيء يعني بيجيب العرض من البداية، إذا عجب العرض للبنك نسمع منه.